وإلى نور العيون بتلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضل اقرأ شيخ أحمد، اقرأ الألباب كله. نعم، ذكر أولاده صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هدى. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ذكر أولاده صلى الله عليه وآله وسلم. القاسم وبه يكنى صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر، وقيل الطيب غير الطاهر، وزينب ورقية وأم كلثوم ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم. مات البنون قبل الإسلام أطفالا، والبنات أدركنا الإسلام وأسلمنا، وكلهم من خديجة رضي الله تعالى عنها. وولد له عليه الصلاة والسلام بالمدينة إبراهيم بن ماريا، ومات وهو ابن 70 ليلة، وقيل 7 أشهر، وقيل 18 شهرا، وكلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، فتأخرت بعده 6 أشهر رضي الله تعالى عنها. وكانت زينب رضي الله عنها عند أبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فولدت له عليا، مات صغيرا، وأمامة تزوجها علي، ثم خلف عليها المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، فولدت له يحيى. وكانت فاطمة رضي الله عنها عند علي رضي الله عنه، فولدت له حسنا وحسينا ومحسنا، فذهب محسن صغيرا، وولدت له رقية وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم. ماتت رقية قبل البلوغ، وتزوج زينب عبد الله بن جعفر، فولدت له عليا وماتت. وتزوج أم كلثوم رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولدت له زيدا، وخلف عليها بعده عون بن جعفر، ثم أخوه محمدا، ثم أخوه عبد الله. وأما رقية فكانت عند عثمان رضي الله عنه، فولدت له عبد الله، وتوفيت يوم جاء زيد بن حارثة بشيرا بالفتح يوم بدر. فتزوج أم كلثوم أختها، وماتت عنده في شعبان 90، وكانت قبله عند عتيبة بن أبي لهب، ورقية عند عتبة بن أبي لهب. طيب يا أخوانا، قبل أن أشرع في بيان المعاني لهذه النصوص والمباني الماثلة بين أيدينا، والتي سردها ابن سيد الناس سردا وعرضها عرضا، أولا قبل المعاني توثيق المباني، فانتبه معي بارك الله لي ولك وفيك. ذكر أولاده صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا له 7 من الولد صلى الله عليه وآله وسلم، 7 من الولد، 3 ذكور وأربعة إناث، 3 ذكور و4 إناث. الآن ألخص ثم أرجع لتحليل المادة العلمية وتوثيقها، ثم ما يحتاج إلى تعليق من حيث المعنى أعلق عليه. أما الأولاد فهم القاسم عبد الله إبراهيم، القاسم عبد الله إبراهيم. أما الإناث زينب أم كلثوم فاطمة رقية، 7. ما يثبت شيء آخر، ما يتعلق بالطاهر والطيب والمطهر، كلها ألقاب لعبد الله، كلها ألقاب لعبد الله، حتى جزم الجرجاني فقال: من نقل أن لرسول الله ابن اسمه عبد الله واسم ابن اسم طاهر ومطهر، قال هذا تخليط. هم 7: القاسم عبد الله إبراهيم. الله أكبر. وترتيب هؤلاء الأولاد على حسب ولادتهم، ك كما ذكر ذلك الزبير بن بكار وهو أحد المؤرخين، قال ترتيبهم كالتالي: القاسم، زينب، عبد الله، أم كلثوم، فاطمة، رقية، إبراهيم، كلهم من خديجة رضي الله تعالى عنها، سوى إبراهيم فمن زوجة رسول الله أم المؤمنين ماري القبطية. إبراهيم من زوجة رسول الله القبطية ماري رضي الله عنها. قال القاسم: وبه يكنى صلى الله عليه وآله وسلم، كنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم. لاحظ الآن روايات كثيرة جدا يتداولها المؤرخون وهي ضعيفة منكرة. الذي جزم به الحافظ ابن حجر، وجزم الحافظ ابن حجر وهو إمام ناقد من الروايات التاريخية لا سيما المتعلقة بالصحابة، يعني جزم يستأنس به، الذي جزم به فيما يتعلق بالقاسم أنه أول مولود لرسول الله، هو المولود البكر، أول مولود لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القاسم. أقول روى هذا أبو نعيم وابن الأثير والذهبي. أيضا مما جزم به في ترجمة القاسم الحافظ ابن حجر أنه به يكنى صلى الله عليه وآله وسلم، ما يقال أبو عبد الله ولا يقال أبو إبراهيم، ولكن يقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. وهذا جريا على عادة العرب في أن الإنسان يتكنى بأكبر أولاده، بأكبر أولاده، والكنية شرف عند العرب. نعم. المجزوم الثالث أنه ولد قبل البعثة، أنه ولد قبل البعثة. رابعا قال الحافظ ابن حجر: مات صغيرا، مات صغيرا. لاحظ الآن الأقوال في عمره يوم موته، أقوال كثيرة. عاش حتى مشى، هذا ذكره الزبير بن بكار عن بعض المشيخة وهم مبهمون. له سنتان، هذا يروى عن جبير بن مطعم، رواه ابن سعد وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو متهم بالكذب. سبعة، عاش سبعة أيام، رواه أبو نعيم وابن عساكر وابن الأثير وفيه جابر الجعفي وهو متهم متروك. عاش 17 شهرا الغلابي وفي إسناده ضعف. عاش حتى ركب الدابة، يروى عن محمد بن علي بن الحسين، رواه يونس بن بكير وأيضا في إسناده ضعف. وأغرب من هذا كله ما يروى من أنه مات في الإسلام، من أنه مات في الإسلام، رواه الفريابي في مسنده، هكذا قال الحافظ ابن حجر وسنده ضعيف. شوف الآن اختيار الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر مات صغيرا، يعني التفصيلات إذا لم تثبت ما في داعي ننبشها وننقبها، والأسانيد ضعيفة. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول مات صغيرا. أقول بعض الشواهد الصحيحة التي ستمر بنا تدل على هذا العمر وهذا التوقيت. ومما ثبت فيه، مما ثبت في القاسم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يتكنى أحدنا بهذه الكنية، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. علة هذا النهي كما وردت أيضا في الحديث الصحيح المخرج الصحيحين أن رجلا قال: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بالرجل يقول: يا رسول الله ما إياك أردت، لكن أراد صاحبه، وهذا فيه ما فيه من إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عمل بهذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فعندما تكنى أحد الأنصار بكنية أبي القاسم قال له الأنصار: والله لا نكنيك ولا كرامة، لأن هذه الكنية ما كنا نطلقها إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن خصيصة لعلي بن أبي طالب، كما قال ابن الحنفية: كانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ولد له مولود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي مولود سميته محمدا وأريد أن أكنيه بكنيتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، هذه خصيصة لعلي بن أبي طالب. والحديث صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد. أقوال العلماء في هذا النهي، عندنا ثلاث أقوال. أما الإمام الشافعي فيرى أن النهي مطلقا، يقول ما حد يتكنى بأبي القاسم لا سيما إن كان اسمه محمدا. القول الثاني أن النهي عندما يجمع الإنسان اسمك محمد لا تتكنى بأبي القاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكتنوا بكنيتي. القول الثالث للإمام مالك يرى أن النهي عن كنية أبي القاسم لمن اسمه محمدا كان النهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله حي، فلما مات أمنا ولا نهي. ذكر القاضي عياض قوله، قال: وهذا قول جمهور السلف وفقهاء الأمصار، هذا قول جمهور السلف وفقهاء الأمصار. قال رحمه الله تعالى: وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر. وقد نقل ابن عبد البر عن علي بن عبد العزيز الجرجاني أنه قال: من سمى أولادا لرسول الله الطيب والطاهر والمطيب فهذا ضرب من التخليط لا أساس له من الصحة، وإنما الطاهر والطيب لقبان لعبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل الطيب غير الطاهر، هذا قيل بالتمريض ولا يصح، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. مات البنون قبل الإسلام أطفالا، مات البنون قبل البنات أدركنا الإسلام وأسلمنا، وكلهم رضي الله عنهن وأرضاهن من خديجة رضي الله عنها. قال: وولد له عليه الصلاة والسلام بالمدينة إبراهيم من ماريا، ومات وهو ابن 70 ليلة، وقيل 17، نعم، وقيل 7 أشهر، وقيل 18 شهرا. مما لا خلاف فيه في ترجمة إبراهيم رحمه الله ما يلي: أولا أنه ولد بالمدينة، أن إبراهيم ولد بالمدينة. ثانيا أنه أرضعته زوجة رجل يقال له أبو سيف، والحديث مخرج في البخاري ومسلم. يعني كانت لإبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضعة، هي زوجة أبي سيف. ثالثا أنه من ماريا القبطية، هذه ثلاثة لا خلاف فيها، ثلاثة لا خلاف فيها. أما موته ففيه خلاف، فيه ثلاثة أقوال كما ذكر المصنف بين أيدينا. ومما صح في إبراهيم ولد رسول الله رحمة الله عليه أنه توفي صغيرا، فعن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: رأيت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: رأيت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم وهو صغير. قال: نعم وهو صغير. ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه، ولكن لا نبي بعده، رواه البخاري. أيضا من المسلمات في إبراهيم ومما ورد في إبراهيم رحمة الله عليه أنه مات يوم كسوف الشمس، فعن جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم رحمه الله، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليصحح عقيدتهم. تصحيح العقيدة من أوجب الواجبات قبل السياسة وقبل الحكم والحاكمية. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحح المعلومة، فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله. والحديث رواه مسلم. ومما صح في إبراهيم رحمه الله ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم حين موته، والحديث صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف في البخاري ومسلم، دخل على إبراهيم وروحه تخرج، دخل رسول الله على إبراهيم فلما رآه يحتضر دمعت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: تفعل هذا، تصنع هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن عوف، إنما هي رحمة، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأين هذا الصبر والاحتساب من الولولة ومن الصياح ومن الصراخ ومن أولئك الجهل السفهاء الذين يأتون عند موت ميتهم يأتون بنائحات، ها يأتون بنائحات ويعطوهن أجرا لينوحوا وليصيحوا، والنائحة إن لم تتب أقامها الله يوم القيامة وألبسها ثوبا من قطران. نسأل الله السلامة والعافية. ومما ورد في إبراهيم رحمه الله أن لإبراهيم مرضعة في الجنة، كما روى ذلك ابن حبان وابن ماجه، والحديث صحيح من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. ومما ورد فيه أن أنس بن مالك كان يترحم عليه ويدعو له، قال رضي الله عنه: رحم الله رحمة الله على إبراهيم، ولو عاش لكان صديقا نبيا. رواه أحمد بسند، قال الحافظ ابن حجر: صحيح على شرط مسلم. زاد ابن مندة: ولكن لم يكن ليبقى، لأن نبيكم آخر الأنبياء. قال أنس: ولكن لم يكن ليبقى، لأن نبيكم آخر الأنبياء. وقد صحح هذا الحديث بهذه الزيادة الحافظ ابن حجر في فتح الباري. في وقت لنقرأ شيء من الأسئلة. يقول: حديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قلنا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: قلنا يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: هل ما يحدث عندنا في سوريا في بلاد الشام ينطبق علينا؟ بلا ريب أن هذا مما ينطبق، حيث يعني تخلى كثير من المسلمين ومن الناس عن إخواننا في الشام، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.